الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد في مسائل الفقه المقارن. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين أن تعلم قواعد الشريعة التي تمكنك من معرفة الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والهدى من الرشاد، والسنة من البدعة، والراجح من المرجوح. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس الذي سماه عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنهم جميعا، لما سماه ترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم وكذلك الحاكم في المستدرك واللفظ له، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه فهم مراد المتكلم، والتأويل معرفة ما يؤول أمره وعواقب الأمور، لا من باب الغيب عياذا بالله، ولكن من باب الفهم والتدبر والوعي والإدراك وحسن التصور، كما في القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإن لم تتصور الشيء تصورا صحيحا حكمت على شيء ليس هو حكمه عند الله ورسوله. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومسائل الفقه إنما يتعلم بها طالب العلم معرفة الراجح من المرجوح، حتى في المسائل العلمية والمسائل العقدية والتوحيدية، لأن الأصل التكلم في دين الله أن تعرف قواعد الشريعة ومقاصد هذه الشريعة، وتعرف كيفية الراجح من المرجوح، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلم الفقه المقارن يمهد لك ويؤصل ويدعم لك كيفية معرفة الراجح من المرجوح، وهذه المزية التي يتمناها طالب العلم الحصيف الذي يستطيع أن يعرف الراجح من المرجوح، وكذلك يستطيع أن يعدل ويصلح لشيخه إن زل الشيخ في شيء. وأهل السنة والجماعة يحبون أن تكون طلابهم أن يكون طلابهم أفضل منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويثبتكم على الحق. وصلنا إلى المسألة 11 من الشروط، وهي ترتيب أفعال الوضوء. قال ابن رشد: اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا نسق الآية وفهم الآية ومعنى الآية وسياق الآية. فقال قوم: هو سنة ترتيب الوضوء بدايته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة وما يستلزم الصلاة، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في الصحيحين. ومن لوازم الصلاة ومقتضياتها الوضوء، لأنه شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. فلو صليت كل الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ولم تتوضأ فصلاتك باطلة بلا خلاف. لذلك حدث مع علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فصلى بالناس وهو جنب ولا يدري، فانتهت الصلاة ثم بعد ذلك علم أن في جسف ملابسه بلل، فاغتسل وصلى ولم يطلب من الصحابة أن يعيدوا، لأنهم أتوا بالشروط وبالأركان. فهنا قال: اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية. فقال قوم: هي سنة ترتيب الوضوء، سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، مذهب الإمام مالك. وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، داود الظاهري في المذهب الظاهري، كما قال الإمام الشوكاني وهو يترجم لداود الظاهري وابن حزم، قال: أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين المذهب الظاهري، لأن الإجماع الذي نقلناه كثيرا أن الإجماع عند الصحابة سلفا وخلفا من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا من أهل السنة والجماعة، أن اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن الظاهر بدليل إلى الباطن، فهم أقرب إلى السنة والكتاب والإجماع إلا ما كانوا فيه في بعض مسائل الشذوذ في الظاهرية فخالفوا فيها الأمور الصحيحة. قال وقال قوم هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد. بينت في مميزات كتاب ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يأتي لك بالخلافات ثم يبين سبب الخلاف ثم يبين لك الراجح ويعلل لماذا الخلاف، لأنك عندما تعلم سبب الخلاف تعرف لماذا قال أبو حنيفة كذا وأبو وأحمد كذا ومالك كذا والشافعي كذا. وكل إنسان ما عنده من العلم وما نازل العلم وفوق كل ذي علم عليم، فكل له اجتهاده. والقاعدة المتفق عليها لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وكذلك لا اجتهاد مع النص. وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب وأبو حنيفة هو سنة. وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما الاشتراك الذي فيه واو الضعف، وبينا في مقالة كبيرة حروف المعاني وتأثيرها على الراجح من المرجوح ومعرفة الحق من الباطل حتى في الواو وفي حرف إلى وما شابه، تمام. فقال وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض وقد يعطف بها غير المرتبة. يعني إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالواو هنا لا تقتضي الترتيب. نضرب مثالا، جاء عمر وبكر، ليس بلازم أن هذا أتى وراء ذلك، ولكن الجمع أنهم أتوا ولكن هذا في وقت وهذا في الوقت، متأخر أو متقدم، فالواو لا تقتضي الترتيب. هو يريد لك أن يقول لك هذا. فقال وذلك أنه قد يعطف بعض الأشياء المرتبة بعضها على بعض وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر في استقراء كلام العرب. التتبع والاستقراء معناه كثرة القراءة وتتبع الأدلة، أدلة الأحكام من الكتاب وأدلة الأحكام من السنة وشرح الأحاديث وتفسير الآيات. فالتتبع والاستقراء حتى يقول أهل العلم هذا من أهل التتبع والاستقراء، أي أنه أحاط على قدر استطاعته وفوق كل ذي علم عليم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. فالتتبع والاستقراء كثرة تتبع أدلة الأحكام وشرح أدلة الأحكام ومعرفة القواعد الكلية حتى يقال عليه هذا. ومن بعض المتقدمين ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وقيل عليه هو من أهل التتبع والاستقراء، والله تعالى أعلم، تمام. قال وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين. فقال نحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فحسب فقط، تمام. وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب، فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. قال والسبب الثاني في مسائل الخلاف، اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، وهي محمولة على الوجوب أو على الندب. بينت أن الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الوجوب إلا إن كانت بيانا لمجمل واجب. الأصل الأفعال، وإن كانت الأفعال على الوجوب لهلكنا وهلك الناس أجمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا في يوم كذا، حتى في الصلاة صلى العشاء بصور معينة بآيات معينة، وفي المغرب بآيات معينة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الحديث بيان لمجمل واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بيّن رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال خذوا عني مناسككم. فكل فعل هنا هو بيان لمجمل واجب، لذلك قال الحنابلة كل فعل فعله النبي هو واجب، وليس كذلك لما بينته في كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة في معرفة الواجب من المستحب، الواجب من المستحب. فهناك أحاديث كثيرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها وجوب. المهم فقال هنا اختلافهم في أفعال، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن حزم وكثير من أهل العلم التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني وجوب الفعل، وإلا النبي قام في الوقت الفلاني وجلس جلسة معينة، ونحن نأتسي ونقتدي به في كل شيء، في أقواله وأفعاله الدينية والدنيوية لا سيما الدينية. فإن كان هذا على أصله أنه الأفعال الوجوب لهلكنا، إذن ألزمنا وفرض علينا أن نصلي كما صلى رسول الله في كل صلاة صلاها، وهذا لا يستقيم، هذا خارج عن العقل. فصلوا كما رأيتم من أصلي مصروف عن ظاهره بأدلة المسيء في صلاته. فقال هنا هل هي محمولة على الوجوب أم على الندب؟ بلا شك هي محمولة على الندب، تمام. فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا. قلت لك لا يغني كتاب عن كتاب، وكل أئمة الدنيا سلفا وخلفا أحذيتهم فوق رؤوسنا، ولكن الإجماع الذي نقله ابن تيمية والإمام مالك الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يغني كتاب عن كتاب. فقال هنا وأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا. حديث المقدام بن معدي كرب وحديث ثابت صححه الشوكاني وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل رأسه، ثم غسل رجليه. فهذا خلاف في الترتيب، فبعض حتى ذكرت في هذا الكتاب أكثر من حديث لم يذكره وادعى أنه لم يرد عن النبي، وذكرت بفضل سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هناك أحاديث غابت عن ابن رشد. فقال هنا لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا. وذكرت حديث المسيء في صلاته مهم جدا في الوضوء، قال له النبي والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمسيء في صلاته كما في الصحيحين صلى 3 مرات وكلما رجع وسلم على رسول الله يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثالثة والله يا رسول لا أحسن غيرها فعلمني. فعندنا القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فلابد أن يأتي بكل هذه المسألة وبكل أجزائها وجزئياتها ووجوهها، لأنه قد يسأل مثلا في سفرة ثم لا يرجع إليه الرجل أو الصحابي أو الصحابية مرة أخرى وهو يقيم الحجة. قل فلله الحجة البالغة، حجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. فالنبي قال للمسيء في صلاته وأخذ ظاهر الآية اغسل وجهك ويديك، قال صلى الله عليه وسلم اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. والحديث مطلق، والواو كما بينت لا تقتضي الترتيب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والواو اختلف فيها فتحتمل كذا وكذا. وعندنا القاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي قال له اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، وهذا لا يقتضي الترتيب. وحديث المقدام ابن معدي كرب يبين أن النبي خالف الترتيب فأصبح الترتيب ليس على الوجوب. وبينت في القاعدة الكلية اليقين الفروض لا تثبت إلا بيقين، الفروض لا تثبت إلا بيقين. وعندك القاعدة الكلية في أصول الفقه الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، البراءة الأصلية. عندنا خمس صلوات بالإجماع هي فرض، فرض عين. الصلاة السادسة مشكوك فيها، حديث الصحيحين الأعرابي الذي دخل على رسول الله ويسأله عن عما هو عليه فرض، فذكر له الصلاة والزكاة والصوم وكذا وكذا وكذا وكذا، ولم يذكر له السنن، سنن الصلاة اللي هي السنن المؤكدة. فقال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن مشى الأعرابي صدق أو أفلح، دخل الجنة إن صدق أو أفلح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الحديث عمدة، ففي هذه الحالة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخالف وغير هذا الحديث. فالأصل والسنة المتبعة ألا تخالف الترتيب، وإن خالفته لا حرج عليك، لكن السنة وتأخذ الثواب على الترتيب. لماذا كان هذا الحديث؟ والله تعالى أعلم وأعلى وأعلم. الناس تنسى، فإن نسي في الترتيب، والناس كلنا ننسى، نسي الترتيب ثم صلى فعلم أنه نسي الترتيب، إن لم يعلم هذا الحديث عاد صلاته كلها. فعندما عرفت الدليل العلم يهذب ويرسخ ويطمئن القلوب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فرضا صلى الفجر، وصلى الفجر إلى العشاء بوضوء لم ينقض وضوءه، وقد صلى الصلاة وضوءا غير ترتيب، يعني قدم شيء على شيء، ففي هذه الحالة يضطر أن يعيد كل هذه الصلاة. فالحديث في صحيح البخاري إن هذا الدين يسر، وحديث الصحيحين يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحديث الصحيحين حديث عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فإن كان هناك بعض المسائل الخلافية فيها خلاف معتبر لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، ولكن لابد من خلاف معتبر له بينة وله برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. فإن كان هناك وجهة فقهية لها دليلها والقاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والأصل التيسير. إن عرفت المسألة وفيها تيسير فهذا كما قال أهل العلم كلما ازداد العالم علما كان أيسر في الفتوى، كما بينت في كتابي منظومة الفتوى. فهنا قال ولأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض في الأفعال قال إن الترتيب واجب. الفرق بين المسنون والمفروض ليس عليه دليل، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، كلها عبادات منسوج بعضها ببعض، تمام. فقال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الموجبة، وهذا لا دليل عليه، ومن لم يفرق بين المسنون والمفروض، وهذا الصحيح أن الفروض الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. فإذن ترتيب الوضوء سنة رسول الله كلها على الترتيب، ولكن هناك حدث بعض الأحاديث الأخرى، عندنا القاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال، فلا يقال رسول الله فعل هذا الترتيب طوال عمره ونأخذ بالغالب وهذا الأصل، ليس كذلك. النبي إن فعل شيئا هو سنة، أو قل جائز، والنبي لا يفعل المكروه، كما بينت حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث، منها حديث البخاري من حديث علي بن طالب وحديث ابن عباس أن النبي شرب من زمزم واقفا وهو في مناسك الحج، وقال صلوا خذوا عني مناسككم، والنبي نهى، وهذا حديث صحيح البخاري، ونهى قبل حجة الوداع عن الشرب واقفا، وقال من شرب واقفا فليتقيأ. ففي عهد علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب هو راوي الحديث صحيح البخاري وابن عباس، ففي عهد علي بن أبي طالب لما كان في البصرة وعلى بوابة البصرة، فتنطع الكثير وأعابوا على من يشرب واقفا، فقال شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وشرب جالسا، وهذه سنة وهذه سنة. فالحديث الأول أن النبي نهى عن شرب واقفا، وعندما يوجد الحديث ومع الحديث زجر، يعني شرب واقفا فليتقيأ، فهذا في قمة النهي، ولكن هناك حديث صرف هذا النهي الأكيد لحديث آخر، هنا اختلط الأمر على بعض أهل العلم في مسألة التعارض بين القاعدتين، وهذا الذي من حوالي 15 سنة كتبت كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، الإعمال أولى من الإهمال، بين السلف والخلف. فالذين أخذوا بقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هذه الصورة، الحاضر النهي عن الشرب واقفا، والمبيح أن النبي شرب واقفا، إن أخذنا بقاعدة الحاضر مقدم على المبيح تركنا الكثير من الأحاديث التي يسرت على الناس الأمر، فلماذا لا نيسر؟ ورسول الله صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، سواء النطق بالكلام أو بالفعل، سنن رسول الله قولية وفعلية وتقريرية، وكذلك همية التي هم بها رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بالذي يجوز. في هذه الحالة حتى في مسائل قواعد أصول الفقه التي هي عمود الخيمة وأصل الاجتهاد فيها خلاف، ولابد أن نفهم هذه المسائل وهذه القواعد. المسألة الثانية عشرة في الشروط، اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، تغسل العضو قبل أن يجف العضو الثاني، الموالاة، السرعة في الوضوء من غير أن تترك مثلا غسلت وجهك ثم مكست بعض الوقت ثم أكملت. فقال هنا اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر، يعني لو نسي لا حرج عليه، ومع القدرة، ساقطة مع النسيان، ومع الذكر عند العذر لم يتفاحش التفاوت. حديث النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، تمام. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو، وذلك أنه قد يعطف بعض الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية، جزء ثم للتراخي، تمام، بينها وبين الأولى فترة، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها على بعض عن بعض، وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الظهر إلى آخر الطهر. وهذا لم يثبت هذا الحديث، ولكن ثبت عن عبد مسعود عبد الله بن مسعود وأظنه معه ابن عمر أو رجل من الرجلين رضي الله عنهما أنه توضأ في الخلاء ثم ذهب إلى المسجد فمسح على خفيه بعد أن ذهب إلى المسجد، وهذا ثابت صحيح عنهم. تمام. طيب، قال قد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، وبيناها قبل ذلك آنفا. وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان، لأن الناس الأصل فيه الشرع إنما إنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك. للحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طب هل حديث صرف هذا الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل هناك من هذه الجزئيات رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل هناك صارف لها يصرفها، هناك صارف للحديث أم لا؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث في غاية القوة. الشيخ ابن حزم ذكره أكثر يمكن من 20 مرة في المحلى من أوله إلى آخره، وأكد على صحته جدا، هو إمام في الحديث. فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع والنسيان مرفوع، ولكن أحاديث بينت أن النسيان لا يرفع كحديث البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. هنا لم يرفع النسيان، فعند تجميع أدلة الأحكام في المسألة يستوي عودك في الطلب وفي الترجيح وفي الجدال والمخاصمة، الحديث عمدة. كذلك هذا بكثرة القراءة والله تعالى أعلم، ولم أسمع بعيدا عن هذا الحديث حديث آخر عن صرف أحاديث سجود السهو، حديث عموم كلي. ففي حديث البخاري من حديث الذي نسي رسول صلى الله عليه وسلم وتلجلج في القراءة، فبعد أن انصرف من الصلاة قال هل فيكم أبي، لأن أبي من أحفظ الصحابة وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال هل فيكم أبي، لأن النبي نسي فرد عليه أبي ظن أن الآية نسخت. استدللت بهذا الحديث والله تعالى أعلم، لأن عموم النسيان في كل نسيان، ونحن نصلي التراويح 22 سنة نصلي من حفظنا ولله الحمد منا، فحدث يحدث كل يوم بل ربما في كل ساعة ركعة ننسى أو نتلجلج لأن القرآن يتفلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سجد سجدت سهو في القراءة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقلت هذا مخصوص في هذه المسألة لأنها فيها مشقة، والقاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الأخرى إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فمسألة تجميع أدلة الأحكام تنفعك جدا في مسألة الترجيح، ولا يتعجل أبناؤنا وإخواننا في مسألة التعجل. الإمام أحمد بن حنبل ما تكلم وكتب في دين الله إلا بعد سن 40، وهذا الذي ذكره الإمام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، فتكلم على مسألة التصنيف. المهم يعني فالمسألة هي تجميع هذه الأدلة. نعم. نعم صحيح. نعم يرفع، ما هو المسألة هنا الأمر حدث، حدث ولكن يرفع الإثم لأنه حدث. نعم أنا كنت سأقولها ونسيت فيها، فرفع رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي رفع الإثم. يعني إيه؟ أنت نسيت، النسيان حدث والذي يرفع الإثم، أما النسيان فهو حدث في الواقع وهذا قدر الله، فمعلوم بالإجماع أنه إنما يرفع الإثم لأنه ليس هناك تعمد. نعم تمام. طيب فقال إلى أن وصلنا. طيب وكذلك العذر يظهر في أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف، القاعدة الكلية عند أهل السنة والجماعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فالعذر بالجهل أصل من أصول الشريعة، بينت في كتابي الحجة رسالية والعذر بالجهل، كتاب من سنين موجود بدي اف مهم جدا يعني، أنا لم أشرحه يعني ولكن حتى طبعته نفدت. بدأت في هذا الكتاب وتعجبت جدا بالتتبع والاستقراء في مسألة كم ملة ومذهب في الدنيا إلى يوم الناس هذا، أكثر من 4200 ملة ومذهب لا إله إلا الله. فتخيل أمر عجيب جدا، العذر بالجهل أصل من أصول الشريعة. حتى قال البعض الكتب موجودة والذي يقصر في الطلب لا يعذر بجهله، وقال هذا القول كثير من بعض المشايخ من أهل السنة المشهورين وهم يعني مشايخ كبار، وهذه المسألة لا تستقيم. يعني يقول أنت قصرت، كل الناس مقصرة، من يتفرغ لمعرفة حتى ما لا يسع المسلم جهله؟ النفقة كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقود برواية أخرى، فالناس مشغولة مع قلة الأرزاق وكذا وكذا وكذا وكذا كذا. وقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يأثم على تقصيره في طلب العلم ولكن يعذر بجهله، وإلا لهلك الناس أجمعون. ففي هذا الكتاب بينت مسألة مهمة، لأن القضية هنا يا إخوة أنا أؤصل المسألة وبينتها في منهج السنة والجماعة في كلام يعني قد يتعجب منه الكثير. إخوة من نيجيريا ومجاهل أفريقيا وكثير من الإخوة أنبؤوني نبأ صدق أن الكثير من القبائل في إفريقيا هم مسلمون ولكن لا يعلمون ما الإسلام وما الرسول وما كذا وما كذا، وهؤلاء مات أجدادهم وعجائزهم وهم على ذلك. وأهل الفترة، مسألة أهل الفترة ليست بين النبي صلى الله عليه وسلم عيسى وبين محمد صلى الله عليهما، ليس هذا فحسب، هي ممتدة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وحديث البخاري بلغوا عني ولو آية، هناك ملايين لم يبلغهم هذا، وهذا ليس بمستحيل، لم يبلغهم هذا. نعم الأمر تطور والناس في غاية يعني الدنيا أصبحت قرية واحدة، هناك في مجاهل آسيا وأفريقيا والكثير من لا يعرفون النت ولا الكمبيوتر ولا ولا ولا ولا ولا. فبينت في هذا الحديث أنه قد يموت بعض هؤلاء الذين في مجاهل القارة الفلانية والقارة الفلانية، ولا نقول عليهم أنهم ماتوا على الكفر. وأصلت هذه المسألة وقرأوا هذا الكتاب. فالشاهد هنا طالب العلم لا يتعجل في مسألة النقد، النقد له أهله وله آلياته وله شروطه وأسبابه وعلله، والأمر يحتاج إلى عشرات السنين. نحن حتى يتوفانا الله بعض المسائل نجهلها. كل أهل العلم سلفا وخلفا بداية من صحابة إلى يوم القيامة هو موجود. للقاعدة الإجماعية الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور تهذب طالب العلم وترسخ قلبه على الطمأنينة والسكينة والاستقرار العلمي وتفتح الذهن والتصور، لأنك مطلوب منك أن تدل الناس على الخير. إن كانت فيك عصبية ينفر الناس منك، أنت مصمم على ما أنت فيه من الجهل، أنت عجيب وأنت ما زلت صغيرا. ما ينفعش هذا الكلام، عبث. فلا يؤدي الإنسان بنفسه أن يعلم عليه أنه ضعيف الفهم، ضعيف العقل، عنده عصبية أدت به إلى أن يقال عليه أنه جاهل. كل هذا نحن في غنى عنه، بارك الله فيكم. تمام. قال: وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يسمي الله. وبينت هذا في بداية هذا الكتاب. هذا الحديث جل أهل العلم على أنه ليس بصحيح. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تمام. الحديث ضعيف، تمام. بعض حسنه، نعم، من ابن حجر وغيره، تمام، يبقى حسن نعمل به، تمام. وكما قلت ظاهر الحديث وإجماع الصحابة زي الفل، ثم ماذا؟ صرف. ما الدليل؟ حديث المسيء في صلاته: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. وهذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء هنا دي شرطية، كحديث صحيح البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية لمسلم: وما تيسر. تمام. فهنا صحيح شرط، ويلزم من عدمه العدم، وهذا هو الراجح، وإن جوزه الحنفيون وأبو حنيفة. فهنا شرطية صحيح، ولكن على أنها شرطية وعلى أن الحديث حسن ولم يجمعوا على تضعيفه، عندنا حديث المسيء في صلاته وغير الحديث في المسيء في صلاته. أحاديث الصحيحين: حديث علي بن أبي طالب وحديث عثمان بن عفان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث المقدام ابن معدي كارب في السنن، والكثير من الأحاديث، وحديث الربيع بنت معوز. كل هذه الأحاديث نقله الصحابة ولم ترد فيها لفظة البسملة وذكر الله. فإذا هناك أحاديث حتى لو ثبتت، فهناك أحاديث صرفت عن ظاهرها. فعدم معرفتك للصرف هذا أمر جلل، انتبه إلى ذلك. فلذلك لا يستقيم لطالب أراد أن يأخذ العلم فيأخذ من كتب الفقه، يعني علم الفقه له كتب، يعني أي كتاب فقه، في كتاب الطهارة، الوضوء، الصلاة، الغسل، البيع، الصلاة، كذا. فكل هذه الكتب لا يستقيم لك أن تفهم إلا بعد أن تقرأ من بداية الطهارة إلى آخر كتاب، تترسخ عندك منظومة الراجح من المرجوح، والصارف من المصروف، والناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه، وإلا لوقعت فيما لا تحمد عقباه. قال: وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية، وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب. فهذه مشهورات المسائل التي تجري في هذا الباب مجرى الأصول، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة، وإما بتجديد مواضعها، وإما بتعريف شروطها وأركانها. وسيأتي ما ذكر ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء. قبل أن ندخل في مسح الخفين، الموالاة ذكرها الشوكاني وكتاب نيل الأوطار من أجود الكتب، لأنه شرح كتاب المنتقى لابن الجارود، وهو من أفضل الكتب في أدلة الأحكام، لأن كتاب مثلا بلوغ المرام لابن حجر قليل جدا، أما بلوغ المرام أعلى منه بكثير. بل هناك كتاب فيه 13,000 حديث من كتب أدلة الأحكام للإمام الطبري، ليس الطبري صاحب التفسير، ولم أقف عليه طبع أم لم يطبع. المهم يعني الذي بين أيدينا كتاب هذا الكتاب، كتاب المنتقى أيضا لابن الجارود، وأعلاه كتاب المنتقى لابن المجد بن تيمية الذي هو جد شيخ سام تيمية. فتكلم هنا الشوكاني فقال: باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. الشيخ لم يذكر هذين الحديثين الذي سأذكرهما إن شاء الله، لم يذكرهما، تمام؟ طيب، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود وزاد، أي أبو داود، والصلاة. أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الأثمر الأثرم من أصحاب الإمام أحمد: قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال: جيد. هذا الذي يحدث من الخلل الذي يحدث عند أهل العلم، طلبة العلم، وحاجة عجيبة فعلا. يعني الأئمة مثلا ابن معين يضاعف فلان، وابن المديني يوثق فلان، طب وبعدين هنعمل ايه؟ الأمر صعب، فيحتاج إلى دأب وإلى تتبع الاستقراء وإلى كذا وكذا وكذا وكذا، وستجد هذا، فانتبهوا يعني. وثم بعد ذلك روى ما رواه أحمد ومسلم وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فقال فرجع فتوضأ ثم صلى، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر فتوضأ، تمام؟ طيب، هو قال هنا رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ، في رواية توضأ وفي رواية لم يتوضأ. قال الشوكاني: الحديث الأول أعله المنذري ببقية ابن الوليد وهو مدلس، وقال وهو ضعيف، وعن وهو يعني راوي آخر ضعيف، إذا عنعن لتدليسه، تمام؟ وفي المستدرك في المستدرك تصحيح، عفوا، تصريح بقية بالحديث الذي يعنعن: حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، ما حدثنا كلمة عن، يعني قال حدثنا فلان عن فلان، لم يقل حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان. العنعنة هنا إن كان مدلسا فهو يعلم أنه ما سمع من فلان هذا، أما كلمة عن في البخاري ومسلم اتفقوا على أنها ليست من باب العنعنة والتدليس، تمام؟ المهم يعني. وقال ابن القطان والبيهقي هو مرسل، وقال الحافظ ابن حجر يعني فيه بحث، وكأن البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله، بل قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فوصله، وجهالة الصحابي غير قادحة. وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها في باب غسل الرجلين، وحديث عمر قد قدمنا الكلام عليه في هذا الباب أيضا. وفي الباب عن أنس مرفوعا عن عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني في سننه، وقد تقدم لفظه هنالك أيضا. والحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضاءه من غسل أعضائه مثل قدر ذلك المقدار، مثل الظفر، حاجة قليلة جدا، يعني لمعة وجهه مثلا وقدمه ورجلاه فيها لمعة، جزء صغير لم يصل إليه الماء، فظهر أنه لم يصل إليه الماء. فقال لذلك هنا مسألة الوضوء، لا سيما في من أشغالهم في النقاش، كما النقاش اللي هو دهن الحيطان والبيوت، هناك بعض البوية هذه والدهان فيه سولر أو فيه أشياء يعني تثبت زي المنوكير للنساء، ولا يصل إليها الماء، فهذا لابد أن يزال حتى يكتمل الوضوء ولو على ظفر واحد. فقال هنا والحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل هذا المقدار. والحديث الثاني لا يدل على وجوب الإعادة، هناك حديثان لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل العضو ذلك العضو. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل. وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسوى الإحسان. فالحديث الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة، لأن الأمر بالإعادة للوضوء كاملا للإخلال بها بترك اللمعة، وهو الأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قول الله. والحديث الثاني أن أنس، حديث أنس السابق يدلان، الحديث الثاني وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجوب، وهم أبو حنيفة والشافعي في قول له، والتمسك بوجوب الموالاة بحديث ابن عمر وأبي بن كعب أنه توضأ صلى الله عليه وسلم على الموالاة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة به إلا به. أظهر من التمسك بما ذكره المصنف في الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج، يعني الحديث هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، قال لك من التمسك بما ذكره المصنف في الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج، حديث ضعيف كما عرفناك في شرح حديث عثمان، لا سيما زيادة لا يقبل الله الصلاة إلا به، وقد روي بلفظ هذا افترض الله عليكم بعد أن توضأ مرة، ولكنه قال ابن أبي حاتم من أئمة المحدثين، سألت أبا زرعة من أئمة المحدثين أيضا عن الحديث فقال حديث واه منكر ضعيف، وقال مرة لا أصل له وامتنع من قراءته، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، غرائب الأحاديث التي عند مالك. ولو دائما الطالب المحقق يأتي بعد ذكر الحديث فيرد الحديث، ولكن يقول ولو حدث أو حسن وثبت، ففي هذه الحالة هناك صارف بهذين الحديثين. أذان؟ نعم، تمام، بارك الله فيكم. هذه المسألة في مسائل الموالاة وبينتها لكم تفصيلا، وكما أقول وأدندن مرارا وتكرارا، كل مسألة يحقق فيها شيخك أمرها ويعلمك كيفية الترجيح، هذه جزء من دعائم منظومة الترجيح الصحيح. نبتة نبتة، كل مسألة تفهم كيفية الترجيح ومعرفة العلل وأسباب الخلاف ومعرفة الراجح من المرجوح ولماذا صرف وبأي دليل صرفت، وهذه المنظومة الكلية تجعلك من طلبة العلم المحققين الذين يتقصون ويحققون المسألة حتى يصل إلى درجة الترجيح بين الراجح والمرجوح والقوي والضعيف. كل مسألة في كتاب الفقه إنما تزيدك علما في كيفية الترجيح. أنت لو علمت الترجيح والقوي من الضعيف أصبحت بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به لا يخال عليك ولو شيخك إمام المشايخ، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فتنظر عندما تعرف القواعد، وما بني على باطل فهو باطل وما بني على حق فهو حق. روى أبو عمر بن عبد البر في كتابه الجليل الجامع جامع بيان العلم وفضله عن إياس بن معاوية، وكان من كبار وأئمة القضاة العباقرة، قال إن الشيء إذا بني على غير عفوا إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. إن الشيء إذا بني على عوج معوج لم يكد يعتدل، فلابد هذه التي تجعل ترجيحك على غير عوج. فكل مسألة تحقق في كتب الفقه حتى في مسائل المعتقد كما بينت في كتابي الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، واخد بالك؟ فهنا عندما تؤصل لنفسك هذا الأمر فيستقيم عودك بفضله سبحانه وتعالى. كما في المسألة، وهي مسألة في مسألة المعتقد، قول الله تعالى كل من عليها فان، وكل عموم كلي بلا خلاف، بلا خلاف، كل من عليها فان، انتهى الأمر، كل نفس ذائقة الموت. فيأتي المتتبع للمتشابه ويقول الأحاديث تدل على الجنة والنار لا يفنيان، والذي في الجنة الحور العين، فكل من عليها فان عدا ما ذكره الإجماع. فنقلت في وقتها إجماع الكرماني من أئمة الحديث وصاحب الإمام أحمد، فعدم معرفتك لهذا الإجماع وأن الجنة والنار لا يفنيان أبدا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم القيامة، حديث البخاري ومسلم وفي غير البخاري ومسلم، أن الله سبحانه وتعالى أتى بالنار في هيئة كبش بين الجنة والنار، فنادى مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فإما الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والبعض لا يبغي التأويل ولا يبغي ابتغاء الفتنة ولكن عنده نقص في العلم، فيأخذ هذا النقص ويتبجح به على من يعرف، مشكلة. لذلك قال من صمت نجا. هناك مسائل الشريعة بالآلاف لا تنتهي. لذلك قال الأئمة من بينهم أئمة الحديث شعبة بن الحجاج قال العلم يؤخذ مسألة مسألة، العلم يؤخذ مسألة مسألة، ليس العلم يؤخذ على العموم، لا، كل مسألة لابد أن تحقق. طيب، المسح على الخفين. والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل، بالنظر في جوازه وفي تحديده، في تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته، أعني صفة المحل، وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه. قرأت الكثير من كتب الفقه في المذاهب الكثيرة، لم أجد هذا التأصيل الذي يفعله ابن رشد في تقريب المسائل من الناحية العقلية ومن الناحية الفقهية ومن الناحية الجدلية وناحية الخصومة وترتيب المسائل. دي مسألة مهمة، معلوم طبعا لكل الناس لا سيما طلبة العلم أنه لا يوافق على لطالب العلم على الدكتوراه أو الماجستير إلا بأطروحة جديدة أضافت للمكتبة الإسلامية شيئا. يعني في 2007 تقريبا كنت في الماجستير، وفي 2010 أو تقريبا يعني في الدكتوراه. المهم يعني حتى يتأكدوا أن الذي كتبته ليس موجودا في كليات أخرى. ما كانش الأمر في يعني الفترة يعني حوالي 17 سنة، فما كانش فيه ما يوجد الآن. كان فيه مراجعات كل كلية من كليات الأزهر، حتى ذهبت إلى كلية جامعة القاهرة في دار العلوم لأنها مرتبطة بالمسائل العلوم الشرعية. فسافرت شرقا وغربا غربا وفي أسيوط وكذا كلية، وكذلك في الريف البحري، لآخذ الأختام على أنه هذه الأطروحة في الماجستير أو الدكتوراه ليس لم تأتي بعد. يعني فالشاهد يعني المسألة هنا مسألة تقريب وسائل النضج في التعلم والتعليم إلى طالب العلم، فلا بد من التميز، فكل كتاب ستستفيد منه. فهذا شيخ ابن رشد يعني يأتي بمسائل كما قلت، يعني الكثير من المسائل الكتب الفقهية لم يحدد هذا التحديد، وفي هذا التحديد يبين لك. أنا ذكرت الدكتور الماجستير والدكتوراه في مسألة البحث، لأن أطروحة الماجستير أو الدكتوراه تتطلب منك كيفية البحث. يعني أخ من لا أعرفه يعني يتصل بي بيسألني عن بعض الأمور، يعني المهم في من سنين عدة يعني كان في المنيا، فسألني عن أطروحة للماجستير، فكنت سأكتب كتابا فلم أبخل به عليه، فقلت له كذا فوافقوا عليه. ثم رجع إلي وقال: يا شيخ، الأطروحة عناصرها وكذا وكذا. قلت له: إيه ده، أنت بتهرج؟ هذا غش، اتقي الله. أنت عايز إيه؟ ما هو مجرد الأطروحة وافقوا عليها، أنت أبيض يعني؟ مش ممكن. إيه ده، ألا تستحي يا رجل؟ طب ماشي، أنا قلت لك وقلت لك لا أبخل علي، خلاص بقى اجتهد أنت. مش ممكن والله، حاجة يعني حاجة عجيبة جدا يعني. وهذا من غشنا فليس منا، ما ينفعش. حتى في مسألة حديث النبي القوي: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. مشكلة يا إخوة والله العظيم، حاجة تغم وحاجة هم. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، أمر من رجل أجهد نفسه وأتى بفكرة وفعل كتابا أو كتب، ثم تأخذ هذا الكتاب لشهرتك وتنسبه إلى نفسك، دي مصيبة. أما إيه، حقوق الطبع محفوظة إزاي يعني؟ وحديث من غشنا فليس منا لازمته إيه؟ والمتشبع بما لم يعطك لابس الثوب يزور، إيه يا عم في إيه؟ هو في إيه؟ في إيه والله؟ مسألة، ما هو هناك خلل حتى في الفهم، والله حتى في الفهم، حتى في طلبة العلم. لابد من التأصيل الشرعي والمنهجي والعقدي. من غشنا فليس منا، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. أنت يعني تجعل نفسك في مكان لست أنت بأهل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. آية عظيمة كتبت فيها مقالة مهمة طويلة من سنين عدة يعني. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في هذه الآية: وعد، واتقوا الله ويعلمكم الله، وعد من الله أن من اتقاه علمه وألقى في قلبه نورا يعرف به ما يلقى إليه، بل قد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونكتفي حتى سندخل على المسح على الخفين، ومسائله كثيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.